بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ، ودها إليكم سؤال في ندوة ليلة الجمعة 8/1/1407 عن الجماعات الإسلامية ومنها جماعة التبليغ. وقال لكم السائل: هل ترون الخروج معهم وتأييدهم؟ فذكرتم له انقسام الناس فيهم بين مادح وقادح وأسباب ذلك، وقلتم إنهم يخرجون من دهر طويل إلى البلدان الكافرة وغير الكافرة، يدعون إلى الله ويزهدون الناس في الدنيا ويرغبونهم في الآخرة ويدعونهم إلى التمسك بالإسلام ويحذرونهم من الكفر بالله، ولهم نشاط ممنوس، فمن خرج معهم من أهل العلم والبصيرة ليشجعهم ويعلمهم ويعينهم على التوحيد والإخلاص وترك البدع فقد أحسن، ومن خرج وهو جاهل فهو على خطر، فإذا خرج معهم صاحب علم وسنة وتوحيد نفعهم ونفع الناس. فنصيحتي أنهم لا يمنعون ولا يهزرون، ولكن يساعدون ويشجعون ويعلمون ما قد يجهلون، وأن يشاركهم أهل العلم والبصيرة حتى تكثر فيهم الدعوة السلفية وعلم السنة، وينفع الله بهم أكثر، فإنهم الآن نشيطون ومن يقوم مقامهم. الدعاة إلى الله قليلون بالنسبة إلى كثرة أهل البدع والشر، فينبغي تشجيعهم. انتهى ملخص جوابكم. وقد بلغني أنه صدر فتوى من اللجنة الدائمة تخالف ما ذكره سماحتكم على مما أوقع الناس في الحيرة والبلبلة، فأرجو أن توضحوا للسامعين رأيكم الأخير فيهم، وما تعتقدون وتدينون الله به مما يشجع على الدعوة إلى الله ولا يهدمها، وأملنا ألا تأخذكم في الله يوم تلاعب ما زالت آراءكم سديدة. مسترشد بتوقيع الجماعات التي تدعو إلى الله كثيرة ومنوعة، وسبق سؤال بعض الإخوان عن جماعة التبليغ، وهم جماعة من الهند وباكستان يتجولون في مدار الدنيا في أوروبا وأفريقيا وفي أمريكا وفي كل مكان في آسيا وفي كل مكان، ولهم نشاط في الدعوة ولهم نشاط في البلاغ، ولهذا سموا مثل جماعة التبليغ، ويبلغون الإسلام ويبلغون دعوة الله عز وجل. والناس فيهم بين قادح ومادح كما تقدم، منهم من جهل أمرهم فذمهم، ومنهم من عرف أمرهم فمدحهم وأثنى عليهم، ومنهم من توسط في ذلك. والذي قلنا فيه ما تقدم هو نقوله الآن، ليسوا بكاملين، عندهم نقص وعندهم غلط وعند وأسائل القدامى بعض الأغلاط وبعض البدع، لكن هؤلاء الآخرون في الأغلب ليس عندهم شيء من ذلك، وإن كان عندهم رؤسائهم الأقدمين، لكن هؤلاء يتجولون الآن ينشدون الخير وينشدون توجيه الناس إلى الإسلام وترغيبهم في الآخرة وتزيدهم في الدنيا وتشجيعهم على طاعة الله ورسوله. وقد تأثر بهم الجم الغفير، يصحبهم الفساق والعصاة فيرجعون بعد ذلك عبادا وأخيارا، قد تأثروا بهذه الدعوة. هذا هو الذي علمنا منهم، وصرف أيدهم جم الغفير من إخواننا وعرفوا ذلك، وعندهم بعض النقص والجهل وفيهم جهال يريدون الخير، فإذا صاحبهم أهل العلم والبصيرة وأهل العقائد الطيبة نبههم على بعض الأغراض وساعدهم على الخير، وصارت دعوة أكثر نفعا وأكثر نفعا. أما ما صدر من اللجنة الدائمة لدينا في الرئاسة منها 6 سنين فقد خفي عليهم بعض أمورهم، فصدرت الفتوى في غير مناسب، وليس العمل عليه، العمل على الحقيقة التي علمنا من ذلك، وأن الواجب هو التعاون معهم على البر والتقوى وإصلاح ما قد يغلطون فيه، وهكذا غيرهم مثل جماعة الإخوان المسلمين والجماعة في موجودة في باكستان وغيرهم، كل عنده نقص، فالواجب التعاون على البر والتقوى، تعاون على ما ينفع المسلمين، والنقص يجب على أهل العلم أن يتعاونوا في إزالته والتنبيه على خطأ فيه حتى تكون الدعوة من الإخوان جميعا متقاربة ومتعاونة متساندة حتى ينفع الله بهم الجميع. إذا اضطربت واختلفت أوجبت التنفير وأوجبت البلبلة وأوجبت الشكوك، فالواجب على أهل العلم أن يساعدوا في الخير وينبهوا على الخطأ من جماعة التنفير وغير جماعة التنفير. هذا هو الذي نعتقد به هذا كله في جميع الجماعات، ما كان عندها من خطأ نبه عليه ويبين لها خطأها، وما كان عندها من صواب تشجعوا عليه وتساعد في الخير والهدى حتى تستقيم الدعوة إلى الله. أما من كان هدفه صد عن سبيل الله ويشرب البدع إلى الأهواء، هذا هو الذي يحارب. نسأل الله لجميع الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.